إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى فتنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأفضل دين شرع وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا إلى الله تعالى محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وسواه وأحسن خلقه وصورته وزوده سبحانه وتعالى بمقومات وقدرات وإمكانات أفضلها العقل والقلب الذي يسير جوارحه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وسخر الله تعالى لهذا الإنسان ملكوته وهيأ له من الأسباب في هذه الحياة ما يقيم معاشه وحياته وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كذلك وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وبعد أن سخر له هذا كله طلب الله تبارك وتعالى من المسلم أن يتسابق وأن يتسارع في هذه الحياة وأن يتنافس مع بني جنسه. والتنافس والمسارعة والمسابقة كلها أمور مشروعة، ولكن ميادين التنافس والتسابق والتسارع بين الناس مختلفة حسب أهوائهم وأمزجتهم ومشاعرهم وبيئاتهم المختلفة. وصدق الله تعالى القائل: ولكل وجهة هو موليها. ولكن الإسلام ديننا الحنيف وضع ميادين السباق بين المسلمين وحدد معالمها وحدد طرقها وأهدافها وغاياتها ومقاصدها. فليس الأمر في المسابقة والمسارعة والمنافسة متروكاً لكل إنسان حسب مزاجه، لا، إنما حدد الله تبارك وتعالى في كتابه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته للأمة ميادين السباق. الله تبارك وتعالى يقول: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا هو السباق الذي حدده ربنا جل وعلا، وهذا هو ميدان التسابق وميدان المسارعة بالسين، أن نسارع في الخيرات، أن نتسابق في فعل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. وهذا ما ربى عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، رباهم على أن يتسابقوا وأن يتسارعوا في هذا الميدان العظيم المبارك. ففي يوم من الأيام صلى بالصحابة رضي الله عنهم ثم قال لهم: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. ثم قال: من منكم اليوم تبع جنازة أو جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا هو ميدان المسارعة، هذا هو ميدان التسابق حقاً، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، والحديث في الصحيح. إذن ميدان التسابق والتسارع حدده القرآن ليس متروكاً لعقول البشر. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المسارعة إلى المغفرة، المسارعة إلى الجنة، التسابق إلى مغفرة الرب جل وعلا، التسابق إلى الجنة، هذا هو ميدان التسابق، ميدان التنافس. ويقول أيضاً جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا كله تعلمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعملوا به علم وعمل، وليس علما وترك، إنما علم وعمل تطبيق. الإسلام ليس كلمة تقال على الألسنة، وليست شعارا يكتب على يافطة. الإسلام ليست كلمة تكتب على البطاقة أو كلمة تكتب في جواز السفر. الإسلام ترجمة عملية لكتاب ربنا جل وعلا. الإسلام سلوك وفكر ومنهج يسير به المسلمون في كل عصر ومصر. فإذا وجدت المسلم قاعداً كما يقول الإسلام فهو المسلم، وإذا وجدت المسلم يقوم كما يقول الإسلام فهو المسلم، وإذا وجدت المسلم يعاهد ويؤتمن، وإذا وجدت المسلم صادقاً، إذا وجدت المسلم عفاً طاهراً نقياً إنساناً فاضلاً يشيع الرحمة فيما حوله ومن حوله، يشيع الإحسان والبر والعطاء والجود والكرم، النور يشع من كل جوارحه وجوانبه فعلاً وقولاً، فاعلم أنه صورة مصغرة من سيدنا رسول الله، يسير كما سار عليه رسول الله. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول هذا المعنى في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان قرآناً يمشي على الأرض. القرآن بعقيدته، القرآن بشريعته، القرآن بأخلاقه، القرآن بآدابه العظمى العليا، القرآن بعهوده، القرآن بحربه وسلمه وبيعه وشرائه وحكمه وقضائه. هذا هو المسلم الحقيقي. ما المسلم الذي يدعي الإسلام بلا عمل؟ هذا مسلم مع إيقاف التنفيذ، مؤمن مع إيقاف التنفيذ. نعم مؤمن ومسلم، لكن بعد لكن هناك أسئلة متعددة. لذلك كان عمر رضي الله عنه أرضاه يقول: لا يعجبنك من الرجل تنطنته، ولكن من صدق الحديث وأدى الأمانة فهو الرجل. هنا التسابق إلى هذه الميادين والمسارعة إليها، هذا هو التنافس الذي يحبه ربنا جل وعلا. ولذلك لما تربى الصحابة رضي الله عنهم على هذا العلم وعملوا به، انظر إلى هذه الصور المشرقة. تنافس عمر مرة مع أبي بكر رضي الله عنه، وللأمانة أبو بكر رضي الله عنه لا ينافس، أبو بكر رضي الله عنه لا ينافس. أبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم، أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيها ثم عمر. فأبو بكر رضي الله عنه نافسه عمر، وفي الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن نتصدق، أي بأموالنا، فوافق ذلك عندي مالاً، فذهبت فأتيت بنصف مالي، فلما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت مثله. فجاء أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسبقه إلى شيء أبدا، لا أسبقه. وقال أيضا رضي الله عنه: يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر. يا ليتني عمر يقول هذا رضي الله عنه مع أن الاثنين من العشرة المبشرين بالجنة، قال يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر. كانوا يتسابقون في هذا الميدان، بمجرد أن تنزل الآية تسابقون إلى العمل بها. انظر إلى هذه القصة أيضا وهي صحيحة السند والمتن. أبو الدحداح رضي الله عنه رجل من الأنصار، عنده بستان فيه 600 نخلة، 600 نخلة، هذه ثروة، 600 نخلة في بستان، ولو كانت في زماننا أيضا اليوم لكانت ثروة أيضا، ما زالت تمر ثروة إلى الآن. لو كان البستان عندي أو عندك فيه 600 نخلة، هذه ثروة كبيرة. فلما نزل قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال أبو الدحداح يا رسول الله، الله يريد منا القرض؟ قال نعم. قال أرني يدك، قال هاك، فوضع يده وقال هذا حائطي فيه 600 نخلة أقرضته لربي عز وجل. فلما قال له ذلك وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو الدحداح على مشارف الحائط، لم يدخل لأنه ليس ملكا له من الآن، على باب الحائط، ونادى على أم الدحداح أم أولاده وقال يا أم الدحداح أخرجي الصغار من عندك فلا حق لنا في الحائط فقد أقرضته لربي. ماذا قالت هذه الزوجة الفاضلة؟ قالت تبا لك سائر اليوم، جعلت أولادك فقراء وأخذت المال، بعثرت المال، وضعت المال، ضيعت الدنيا وضيعت الدين، أقامت مأتما وعويلا كما نساؤنا اليوم. لا، هذه أمة، أقول لك الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات، اسمع، لن يتكرروا على مدار التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هم مشاعل نور، هم الناقلون لديننا، هم المجاهدون مع نبينا، هم الناصرون لديننا، هم الذين تركوا الأهل والوطن وتركوا كل شيء وباعوا أنفسهم وما يملكون لله رب العالمين. فقالت أم الدحداح ربح البيع يا أبا الدحداح، ربح البيع، حتى أن أولادها كانوا يمسكون ببعض التمر أو الرطب أخذته من أيديهم وقالت لصغارها لا حق لنا فيه بعد اليوم، وخرجت من الحائط. فلما خرجت وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجائزة الكبرى، قال كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، وفي رواية أيضا قال كم من نخلة مدلات أو رب نخلة مدلات، اسمع، عروقها من در وياقوت في الجنة لأبي الدحداح. الحديث في مسند الإمام أحمد وأصله في مسلم، فلابد أن نعلم هذه الترجمة العملية لمسألة التسابق. كذلك أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذهب أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب أموالي إلي بيرحاء، وبيرحاء بئر حوله بستان أمام المسجد النبوي مباشرة أمام القبلة، كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء فيها طيب. فقال أبو طلحة رضي الله عنه يا رسول الله هذا الحائط وبيرحاء هذه صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، ذاك مال رابح وقد سمعت ما قلت فأرى أن تجعلها في الأقربين، أي من قبيلتك وعائلتك. فسمع أبو طلحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فقسمها بين بني عمه وأقاربه من الفقراء والمساكين وغيرهم. طابت نفسه أن يكون مسلماً صاحب عمل وسلوك وتنافس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أيها المسلمون، هذه النماذج العملية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرى بنا أن نتأسى بها اليوم. اليوم أصبحت المنافسة والمسارعة والمسابقة في أين يكون عنده من المزارع أكثر من الثاني، ويكون عنده من العمارات والأبراج السكنية أكثر من أخيه، وأن تكون عنده السيارة الفارهة أفضل من أخيه، وأن تكون عنده الزوجة أجمل من أخيه، وأن يكون عنده المنصب العالي والكرسي الأعلى أكثر من أخيه. وأصبح التنافس على دنيا منتنة جيفة قذرة، اسمع، أنا فيها أعمارنا وسفكنا فيها دماءنا وأنهكنا فيها أموالنا وانتهكنا بأسبابها أعراضنا. هذه حقيقة أمرنا، والذي لا يعلم هو أعمى القلب لا يبصر، وليست عنده بصيرة ولا بصر. أصبح التنافس على الدنيا أكثر من التنافس على صلاة الفجر في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع المسابقة في مثل هذه الأمور. قال لو يعلم، الحديث متفق على صحته، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. النداء أن تنادي على الناس حي على الصلاة حي على الفلاح. لو يعلم المؤذن الذي يؤذن في المسجد ما في هذا النداء من الخير عند الله، وأنت اخترعنا بيننا وبين بعضنا أينا يؤذن. لو نعلم ما عند الله اخترعنا قرعة، استهموا بمعنى اقترعوا من يؤذن. وكذلك الصف الأول، الآن لا أذان ولا صف أول ولا صف ثاني ولا ثالث ولا رابع. يا أخي، المسلمون يوم الجمعة مطالبون بأن يبكروا ويذهبوا إلى إمامهم وشيخهم وخطيبهم وأن يقتربوا منه، لأنها من منازل الجنة عند الله. ومع ذلك هناك من المسلمين كثر لا ينزلون من بيوتهم إلا عندما يسمعون قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هل هذه أمة تسارع إلى الخيرات؟ هل هذه أمة تتسابق إلى فعل الخيرات كما أمر الله؟ اسمعوا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أهل الجنة، والحديث صحيح، إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف في الجنة، يعني أهل الغرف أعلى درجة ومكانة، وأهل الجنة أدنى وما فيها منها لكنها درجة أعلى، وهناك تفاضل. إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الغابرة أو الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، هؤلاء أو هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ سؤال، هل هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والله، أول الذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. أيها المتسابق على الدنيا من صلاة الفجر في جماعة، أيها المتنافس وتسارع على وكراسيها ومناصبها ووزارتها وإدارتها وعمارتها وأموال قذرة، أين أنت من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في جماعة؟ أين أنت من صلة الأرحام؟ أين أنت من أبيك وأمك؟ أين أنت من إخوانك وأخواتك؟ أين أنت من جيرانك؟ أين أنت من فقراء المسلمين ومساكينهم يا رجل؟ عندنا رجال يملكون مليات وملايين، وبجوارهم المستشفى العام هنا في الفيوم يقبع فيها وينام على أسرتها أناس لا يملكون قوت يومهم، وأنت تمر من أمام المستشفى صباحاً ومساءً، ما قدر لك مرة أن تنزل منك لله مرة، وأن تذهب إلى جوار المريض وتضع يدك على رأسه فتتذكر نعم الله عليك، فتتذكر نعم الله، ليست نعمة واحدة عندك، نعم الله عليك. أما ذهبت إلى مريض الكبد وهو في مراحله الأخيرة لتعرف نعم الله عليك؟ أما ذهبت إلى مريض الكلى الذي يغسل كليته أو كليتيه لتعرف نعم الله عليك؟ أما ذهبت إلى مريض المخ والأعصاب لترى نعم الله عليك؟ أما ذهبت إلى مريض البول الذي احتبس فيه لا يخرج إلا بأسطرة لتعرف نعم الله عليك؟ أما ذهبت إلى صاحب العين الذي فقد الشبكية أو فقد نورها لتعرف نعم الله عليك؟ أما ذهبت إلى رجل بترت ساقه وقطعت يده لتعرف نعم الله عليك؟ أما سارعت إلى هؤلاء كما سارع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ يا رجل، نحن نلعب ونلهو، نحن نلهو ونلعب، نحن نتسابق إلى دمارنا وخرابنا، إلى قتل آخرتنا. لا، لابد من فهم صحيح لمعنى التدين، أو لمعنى الدين، لمعنى الدين الحقيقي. ما معنى نكون مسلما بحق؟ وكل فعل وأمر وكل نهي في الإسلام أن أفهمه، وكل طلب من المولى جل وعلا لابد أن أفهمه، وكل أمر من الله تعالى لابد من الوقوف عليه والفهم له والعمل به، لابد من الوقوف على معنى الأسوة والقدوة في رسول الله. هذا معنى الدين، معنى أن تكون مسلما، أن تتسابق إلى هذا وأن تتسارع في هذا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين بتوبة ومغفرة، وأن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين بتسابق وتسارع إلى مرضاته وإلى بره وإحسانه وجوده وكرمه، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلانية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أيها المسلمون، هناك من النذر التي ينبغي أن نأخذ حذرنا منها في أيامنا هذه، مسألة الدين أصبحت رقيقة عند كثير من الناس من المسلمين، دين على هامش حياتهم. وبفضل الله ورحمته أن الله تعالى قيض لهذه الأمة أئمة يأخذون بأيديها ساعة الضلال وساعة الغي وساعة الانغماس في الشهوات والملذات وساعة العمى عن الهداية وساعة الضيق. قيض الله لهذه الأمة أئمة وفتح لها مساجد في كل مكان. من فضل الله علينا وعليكم أننا نعيش هذه المرحلة التي نذل فيها لكل أمة بسبب بعدنا عن ديننا وعن ملتنا. الموجة الإلحادية، الموجة الإلحادية الجارفة أخذت منا شبابنا. هناك شباب متأثر بغير الإسلام، متأثر بديانات غير دين الإسلام، متأثر بها جداً ومقتنع بها، وبعضهم هدانا الله وإياه وسائر المسلمين، وهذا ليس للكشف ولكن للتعلم. بعضهم جلس معي ينكر في القرآن بعض الآيات، أو ينكر على الأقل معناها، يعني ينكر قول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فيقول: هل يجوز للنبي أن يحرض على القتل؟ هو لا يفهم أن الآية في سياق السورة لها ارتباط بما قبلها وبما بعدها، هو لا يفهم هذا، وينكر معنى قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. إذا الإسلام دين القتل. ثم بعد ذلك يصل الحديث مثلا إلى أن الله تعالى لا يحتاج إلى من يدافع عنه. هل ربنا في حاجة إلى من يدافع عنه؟ يعني هو فهم من الناس أننا ندافع عن الله. الله هو الذي يدافع عنا. الله تعالى قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هو الذي يدفع عنا، لا يحتاج إلينا، هو غني بذاته عنا من كل وجه، ونحن فقراء إليه من كل وجه. هو عزيز من كل وجه، ونحن أذلاء إليه من كل وجه. هو غني بذاته عنا، ونحن فقراء إليه. الله لا يحتاج، ولكن الدفاع هو عن عقيدتنا وشريعتنا وعن أعراضنا ودمائنا وأموالنا حالة الاعتداء علينا. ولكنه فهم من الذي يمشي معه الأصحاب الأقران غير المسلمين للأسف أن الإسلام دين العدوان، دين الشر، دين القتل، دين التحريض على العنف. وأنا يعني ألوم نفسي قبل أن ألوم هؤلاء، ألوم نفسي لماذا؟ لأن بعض الذين ينتسبون إلى الدين وللأسف اتخذوا من الدين ذريعة لمآربهم وهواهم، جعلوا من الدين أضحوكة لهؤلاء، وجعلوا من الدين ميدانا للطعن لهؤلاء. يا أخي، لا، رويدك، الهوين، انتظر. هل تعلم بأن الدين الإسلامي لو لم يبق في الأرض إلا رجل واحد يحمله يكفيه؟ لو لم يوجد في الأرض إلا رجل مسلم واحد يحمل الدين يكفيه. لماذا؟ لأن الذي يدافع عن دينه هو الله. أنت واهم، أنت واهم. الدين تعرض لأكثر مما نحن فيه، تعرض المسلمون وتعرض الإسلام في أيام التتار للفناء، للإبادة، الإبادة الزمانية والمكانية، الإبادة الأدبية والمعنوية. هل مات الدين؟ لم يمت الدين. تعرض الدين لحملات صليبية، 9 حملات صليبية باسم الصليب، لويس التاسع ومن قبله ومن بعده، 9 حملات صليبية على بلاد الإسلام والمسلمين. هل مات الإسلام؟ هل انتهى القرآن؟ هل انتهت السنة؟ لا، ما انتهى الإسلام ولن ينتهي الإسلام، سيعلو شأنه. ولكن القضية عندك في فهمك أنت: من أنا وأين موقعي من الدين؟ فقط هذا هو السؤال. من أنا وما موقعي أنا من دين الله تعالى؟ ثم بعد ذلك اسمع، امشي في الدعوة إلى الله، وامشي في المسارعة إلى الله بما لا يعرضك ويعرض نفسك ومالك للخطر. لماذا؟ لأن الإسلام ما كلف نفساً إلا وسعها. الإسلام لم يكلفك أن تهلك نفسك، الإسلام قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرى. إنما أمرنا بماذا؟ أمرنا بالصبر والتقوى. إنما أمة بهذا الشكل، أمة بهذا الشكل وهذه الصورة، يا رجل الزنا في شوارعنا، يا رجل الزنا في جامعاتنا وكلياتنا، يا رجل الزنا في مكاتب أعمالنا، يا رجل أنت تمشي الآن في أي مكان ومتنزه، لو وجدت رجلاً مع امرأة تستكثر أن تقول له أو لها اتقوا الله، أصبح إنكار المنكر جريمة، والله جريمة. يا رجل اعرف واقعك الواقع ثم تعامل معه بما يلائمه، لا تقتل نفسك ولا تقتل من حولك، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. فالموجة الإلحادية في إعلامنا، وهذا أقوله بلا خفاء، الموجة الإلحادية في إعلامنا، الموجة الإلحادية في قنواتنا الفضائية، الموجة الإلحادية في تعليم أولادنا، الموجة الإلحادية في تربية عقول أبنائنا، الموجة المادية البحتة في كل شؤوننا، اسمع، أكلت من ديننا بقدر ما أقبلنا على دنيانا وتركنا آخرتنا. هذا نقوله لله، وأسأل الله تعالى أن يجزينا به يوم القيامة. خدمة الوطن جزء من التسابق والتسارع، خدمة الوطن الذي نعيش فيه. كيف يخدم المسلم وطنه؟ المسلم بين أمرين، إما أن يكون ولي أمر، رئيس، وزير، محافظ، مدير، وكيل وزارة، رئيس شركة، رئيس مجلس إدارة، رئيس مؤسسة، هذا له شأن، وبقية الناس الذين يعاونونه العامة لهم شأن آخر. نقول للأولين، إذا أردت أن تخدم وطنك فاتق الله في الكرسي الذي تجلس عليه. وواحد فقط أسألك، لن تخدم وطنك إذا كنت رئيساً، اسمع، رئيساً، وزيراً، ملكاً، أميراً، سلطاناً، أين كنت؟ وكيل وزارة، محافظ، مدير، أين كنت؟ وأين كان كرسيك؟ وأين كانت مسؤوليتك؟ هذه كلمة من رجل لا يأخذ على كلامه أجراً إلا من الله. إذا أردت أن تخدم وطنك هناك معنى واحد فقط، فقط، ما هو؟ كن أجيراً عند هذا الوطن، فقط، كن أجيراً عند هذا الوطن، يعني لا تجعل من كرسيك ساحة للنهب والسرقة، لا تجعل من كرسيك ساحة للاستعلاء والكبر والغطرسة، لا، أنت أجير عند الأمة، أنت أجير عند الوطن، أنت أجير في مصر على المصريين، أنت أجير. لو استخدمت هذا المعنى والله لانتصرت مصر في ميادين الاقتصاد والتربية والتعليم والصحة وكل، لانتصرت مصر في عام واحد، 12 شهراً يمرون بهذا المعنى لرأينا شوارعنا أنظف الشوارع، ومؤسساتنا أفضل المؤسسات، ووزاراتنا أفضل الوزارات، وإداراتنا أفضل الإدارات، لأن الذين يجلسون عليها عاملون بقوله تعالى إن خير من استأجرت، كلمة لهؤلاء إن أرادوا خدمة لأوطانهم. ولذلك كان أبو بكر أجيراً عند الأمة، وكان عمر أجيراً عند الأمة، وكان عثمان أجيراً عند الأمة، وكان علي رضي الله عنه أجيراً عند الأمة، وكان عمر بن عبد العزيز أجيراً عند الأمة، وكان هارون الرشيد أجيرا عند الأمة. هؤلاء ماذا فعلت الأمة في عهدهم؟ اقرأوا التاريخ يخبركم. لما كانوا هكذا، اسمع هذا المشهد، لا تقلق ولا تستعجل أن تخرج من المسجد. أنا أخرج، أنا أخطب الجمعة وأنزل وأقول أمامنا أسبوع، بمجرد يوم الأحد ما يمر الجمعة ثاني يوم، يعني لا بركة في العمر ولا في الأيام ولا في الليالي، فلا تستعجل. دخل أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه وهو من كبار التابعين، وكان فقيراً، ومع فقره وقربه من بني أمية لم يطلب منهم شيئاً قط. دخل على معاوية بن أبي سفيان، وانظر إلى معاوية، صحابي خال المؤمنين أول ملوك الإسلام رضي الله عنه، مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي رضي الله عنه، أبو مسلم تابعي، ومعاوية في ميزان الإسلام خير من أبي مسلم، ومع ذلك دخل أبو مسلم رضي الله عنه على معاوية في دار خلافته وقال له يا معاوية، قال له نعم يا أبو مسلم، قال أو سلم عليه فقال السلام عليك أيها الأجير، سلم عليه وقال السلام عليك أيها الأجير، الأجير الأجير ليس الأمير. فالبطانة، ونعوذ بالله من بطانة السوء، البطانة قالوا، وكانت بطانة صالحة، قالت البطانة، بطانة معاوية رضي الله عنه لأبي مسلم، يا أبا مسلم قل السلام عليك أيها الأمير، قال لا، السلام عليك أيها الأجير. فلما احتدم النقاش بين أبي مسلم وبين بطانة سيدنا معاوية رضي الله عنه، قال معاوية وكان داهية العرب، قال دعوا أبا مسلم يقول ما يقول، فإن أبا مسلم أعلم وأفقه بما يقول. ثم قال أبو مسلم يا معاوية، قال نعم يا أبا مسلم، قال إن الله استأجرك على هذه الأغنام، إن الله استأجرك على هذه الأغنام، فإن أنت شفيت مريضها أو مرضاها وداويت جرباها وضممت أدناها على أقصاها أحسنت الأجرة وأعطاك الله الأجر يوم القيامة، وإن أنت لم تشف مرضاها ولم تداوي جرباها ولم تضم أقصاها على أدناها أسأت الأجرة وعاقبك الله يوم القيامة. فإن أردت أن تخدم الوطن أيها الرجل الذي أنت فيه ولك سلطان أو كرسي أو ما أياً كنت، كن أجيراً عند الوطن. الرعية، للأسف الشديد نحن العامة، للأسف نحن أجيال لا تستحق إلا باطن الأرض، يعني باطن الأرض خير لنا من ظهرها، إلا من رحم الله. انظر إلى الكلام حتى لا يلومني أحد، نحن بفضل الله تعالى ورحمته بطن الأرض خير لنا من ظهرها إلا من رحم الله. إذا كنت ممن هؤلاء فأسأل الله لي ولك التوفيق. هذه الأمة، الأمة الرعية، القعدة العريضة من الشعب، ماذا فقهت من دينها؟ ماذا فقهت من دينها؟ ماذا فقهت من كتاب ربها؟ ماذا فقهت من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي، يا أخي، والله الجمعة هذه لولا أنها فرض أنك تأتي إلى المسجد ما أتى إلا عشرة، يعني لو قيل بأن الجمعة كالعيد وكل أسبوع تأتي، لو قيل هذا، أو لو فرض بأن الجمعة كالعيد سنة، ما أتى إلي إلا عشرة، والباقي أنت ما أتيت وما أجبرت، وتوفيق الله لي ولك، إلا أنها فرض وستعاقب على تركها. في الدروس هل يحضر أحد للمشايخ في الدروس؟ دروس العلم في أحيائنا، إذا قلنا بأنك مغني أو راقصة في شارع من شوارع الفيوم كم سيحضر؟ آلاف مؤلفة. هكذا لا، التذكرة بمئة جنيه أو بثلاثمائة ندفع، ثلاثمائة ومائتين وخمسمائة، ولا مانع من ألف لنحضر الرقص والغناء، ونحضر ونحضر ونحضر. أما ابن عبد الفتاح فغيره يقول من آلاف السنين ماذا يقول، لا جديد عنده ولا قديم. أما أجر الدرس نفسه، أما أن تذهب الخطوات إلى المسجد، أما أن تكتسب الأجر، أن تتعلم بابا من العلم، فلا. هل هذه أمة؟ أنا أضرب الأمة من غيري وأعلم بها. فإذا أردنا خدمة الوطن لا نتشدق بكلمات، وإنما خدمة الأوطان فعال، ترجمة حقيقية. الذي يجلس والصرف الصحي يملأ الشوارع، الزبالة والقمامة بكل ما فيها من ذباب وبعوض وجراثيم وبكتيريا وأدواء لا حصر لها في الشوارع ولا يأبه، الجسور المتهدمة والطرق كذا المكسرة والأموال تنفق يمينا ويسارا، ونرى لا بد من عود إلى الله، لا بد من عود إلى الله، والعود أحمد. إذا أردنا أن نخدم أوطاننا وأمتنا، ونحن والله نحبها، نحبها من كل قلوبنا، لأنها أرض وسماء وهواء وماء، لا، نحن نحب أوطاننا لأنها أوطان الإسلام، نحن نحب أوطاننا لأنها أوطان القرآن والسنة، نحن نحب أوطاننا لأنها أوطان المساجد والزوايا والجوامع، نحن نحب أوطاننا لأنها أوطان التفسير والحديث واللغة والأدب، نحن نحب أوطاننا لأن فيها الصالحين، لأن فيها الصالحين. فلا بد من فهم لهذا المعنى. خدمة الوطن خذها في آخر الخطبة، لأنها ضمن ميدان التسابق والتسارع إلى الخيرات. غيرنا يخدم وطنه بكل غال ونفيس، وروسيا الروس يخدمون أوطانهم ويتفانون ويقتلون من أجله، الروس والفرنسيون والإيطاليون والألمان والإيطاليون والأمريكان، وكل أمة تخدم أوطانها بقتل نفسها من أجل علوها ورفعتها ومجدها. ماذا قدمنا نحن؟ هذا السؤال نتركه لكل واحد منا، فكل واحد منا أدرى بحاله ومآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين، شرح اللهم صدورنا، يسر اللهم أمورنا، فرج اللهم كروبنا، استر اللهم عيوبنا، اقض اللهم حوائجنا، كن معنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا طرفة عين ولا أقل من ذلك إلينا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، ولا تفضحنا بذنوبنا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم اضرب سترك علينا، اللهم دلنا عليك وعرفنا بك، وخذ بأيدينا إليك أغضى الكرام عليك، ولا تجعلنا يا مولانا أهون الناظرين إليك. اجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما، وفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، احفظنا بالإسلام قياما، واحفظنا بالإسلام قعودا، واحفظنا بالإسلام رقودا، برحمتك أرحم الراحمين. واجعل بلادنا بلاد أمن وأمان ورخاء واستقرار وجمع كلمة، برحمتك أرحم الراحمين. ارفع رايتنا وانصرنا على أعدائنا، وكن معنا ولا تكن علينا، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. واللهم إنا نسألك أن تحقن دماءنا، وصن بفضلك أعراضنا، واستر بفضلك عوراتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة.